بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب النكاح. نعم. قال: ولا إجبار على البكر البالغة في النكاح. نعم، البكر إخوان الأكارم سواء كانت قبل البلوغ أو بعد البلوغ فإنها، يعني بعد البلوغ الآن نقول، قبل البلوغ إلى أحكام أخرى، البكر إذا كانت بالغة فإنها لا تجبر على النكاح، وإنما تزوج برضاها إما وكالة أو بإذن لاحق أو ما شابه ذلك. أما أن تجبر على الزواج من غير رضاها فهذا لا يجوز. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: البكر تستأمر في نفسها. نعم، فإن صمتت فهو إذنها. فإن صمتت ولم تتكلم دل صمتها على رضاها. طبعا هذا كلام إخواننا سيأتي له تفصيل، يعني مو دائما الصمت يدل على الرضا، وإنما في حالة مخصوصة تأتي معنا. لكن هنا الشاهد أين؟ أن البكر تستأمر في حق نفسها. وإن أبت فلا جواز عليها، يعني لا يجوز أن يزوجها لا أبوها ولا أخوها ولا أحد ولا القاضي جبرا عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: شاور النساء في أبضاعهن. يعني الآن لو هلأ امرأة الآن ما بدها تتزوج، تري غلطانة ولا مو غلطانة، بالنهاية لا تجبر. نحن الآن ممكن نقنعها الرغبة وما شابه ذلك، هي الآن لا تريد الزواج، طبعا نقول لها هذا خلاف السنة، هذا خلاف التوجيه الشرعي وكذا، كلها كان نقوله، لكن بحيث النتيجة هل نجبرها؟ الجواب لا إجبار عليها. قالت عائشة: يا رسول الله، إن البكر لتستحي. قال: إذنها صوماتها. والسنة للولي أن يستأمر البكر قبل النكاح ويذكر لها الزوجة فيقول: إن فلانا يخطبك أو يذكرك. يا سلام، هذا من السنة. فأنت يا أيها الأب عندما تستأذن ابنتك أنت الآن تطبق سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا تقول والله أنا رجال ما بشاور حدا وما شابه ذلك، لا، عندما تستأذنها أنت تطبق سنة. وتصور أخواننا لما هذا الأب يستأذن ابنته مباشرة من غير حواجز، ما هذا الأب العظيم؟ ما هذا أخوان الأب الكبير؟ يذكر لها الزوج والمهر، إلا فلان ابن فلان دراسته كذا شغله كذا وضعه كذا، نعم، والمهر كذا وكذا، يذكر لها ذلك، إما أن تقبل وإما أن لا تقبل. لكن هنا بقى أخوان عظمة الأب، ما هي عظمة الأب إخوان؟ أن يقدم لها معلومات واضحة، وأن يعطيها معايير القبول، وأن تكون هذه الفتاة مرباة أصلا تربية صحيحة بموازين صحيحة، بموازين صحيحة. يعني أنا الآن في البيت الآن، إذا ابنتي الميزان تبعها فقط أنه أنا بخطر، أنا بتزوج اللي بيني وبينه حب وما شابه ذلك، أو عنده مال أو كذا أو كذا، طب أنا الغلطان لأنني أفسدت معايير القبول عند ابنتي. أما لما أنا الآن أعطيها تربية صحيحة وأعطيها موازين الحديث الشريف: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ساعتها لحلاقي حالي أنا وابنتي في ترتيب واحد، سوف تقبل ما أقبل أنا غالبا، ليه؟ منهجنا واحد. أما أنا الآن توجه ديني، هي توجهها يعني بترتيب آخر، سوف نختلف. فإذا سكتت فقد رضيت لما روينا، فإذا زوجها من غير استئمار فقد أخطأ السنة. يا سلام، إذا زوجها من غير استئذان فقد أخطأ السنة. فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يزوج فاطمة من علي رضي الله عنهما دنا إلى خدرها فقال إن عليا يذكرك، ثم خرج فزوجها. ولو ضحكت فهو إذن. ولو أنها ضحكت، إن كان الضحك دليل فرح كان إذنا، أما لو كان الضحك دليل استهزاء وسخرية لا، لأنه دليل الرضا إلا إذا كان على وجه الاستهزاء. نعم. ولو بكت فيه روايتان، لأنه يكون عن سرور وعن حزن. نعم. والمختار إن كان بغير صوت فهو رضا، لأن البكاء بغير صوت دليل الفرح، تسيل دموع الإنسان من غير صوت. ويكون بكاء على فراق الأهل. وكذا لو زوجها بغير إذنها ثم بلغها يعتبر السكوت كما ذكرنا، يعتبر إجازة لاحقة، والقاعدة أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. والبلوغ إليها أن يرسل إليها وليها، أن يرسل إليها وليها رسولا يخبرها بذلك. ببعث أمها، ببعث أختها، اذهبوا فأخبروا فلانة بالأمر. تذهب أمها تقول له إن أباك قد أرسلني إليك يستأذنك في أمر الزواج، شو رأيك بهذا الأمر؟ تذكر لها، فإن سكتت كان سكوتها أيضا إذنا للأب، عدلا كان أو غير عدل. مين؟ الرسول الذي يرسله الولي. الأب أرسل أمها، أرسل أختها، أرسل أخاها، هل يشترط في هذا الرسول أن يكون عدلا؟ لا مشترط. فإن أخبرها فضولي فلا بد من العدد أو العدالة. فإن أخبرها فضولي يعني أحد الأشخاص ليس مكلفا من قبل الولي، أختها سمعت الخبر من أفى الباب وجاءت إليها مسرعة قالت لأبوك خطبوك منه، تقبلي ولا ما بتقبلي؟ هل أحد كلف هالفتاة أو هالمرأة أو هالرجل بالتبليغ؟ لا، هذا ماذا نسميه؟ فضولي. طيب الفضولي هو معنى إنسان أجنبي؟ لا، قد يكون إنسان من العائلة لكن ليس مرسلا من قبل الولي. فإن كان فضوليا فلا بد من أحد أمرين، إما العدد يكون اثنين أو العدالة، أحد شرطي الشهادة، إما العدد أو العدالة. أما لو كان مرسلا من قبل الأب يكفي أن يكون واحدا ولو غير عدل، لأنه خبر يشبه الشهادة من وجه، فيشترط أحد وصفي الشهادة وعندهما لا يشترط ذلك. يعني يكفي في الفضولي الواحد ولو لم يكن عدلا مثل الرسول، لأنه خبر كسائر الأخبار. وإن قال الولي أزوجك من فلان أو فلان فسكتت فأيهما زوجها جازة. إذن هو ألا إن في عنا اثنين عرسان فلان وفلان، أزوجك من هات أو من هات، شو رأيك؟ سكتت، لم تجب لا عن هات لا عن هات، شو معناها؟ هذا الأب مخير يزوجها أيهما شاء. ولو سمى جماعة إن كانوا يحصون فهو رضا وإلا لا يكون رضا. ولو استأمرها فقال إيش؟ خطبك فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، سكتت، شو معناها؟ الأب مخير. أما لو قال خطبك جماعة، شوام جماعة ما لا يحصون، سكتت، هل هذا رضا؟ قال لا، لا يعتبر هذا رضا. ولو استأمرها فقالت غيره أحب إلي منه لا يكون إذنا، ولو قالت ذلك بعد العقد يكون إذنا، لأنه كلام يحتمل الإذن وعدمه. يعني غيره أحب إلي لكن هذا ماشي حاله. إذن هذا الكلام قبل العقد لا يكون إذنا، لكن بعد العقد شو بيكون؟ إجازة. فلا نثبت الإذن قبل العقد بالشك ولا نبطل العقد بالشك. ولو استأذنها غير الولي فلا بد من القول، لأن السكوت إنما جعل رضا عند الحاجة، وهو استئمار الولي وعجزها عن المباشرة، فلا يقاس عليه عدم الحاجة. وهو من لا يملك العقد ولا التفات إلى كلامه. يعني لابد من إيش؟ من أن تنطق صراحة بالرضا أو الرد، أو أن يظهر منها فعل يدل على الرضا. قال: وإذن الثيب بالقول. قال صلى الله عليه وسلم: الثيب تستأمر، أي يطلب أمرها والأمر بالقول. وقال في حق البكر: تستأذن، أي يطلب الإذن منها. والإذن والرضا يكون بالسكوت. وقال صلى الله عليه وسلم: والثيب يعرب عنها لسانها. ولأن السكوت إنما جعل إذنا لمكان الحياء المانع من النطق المختص بالأبكار، ويكون فيهن أكثر، فلا يقاس عليها السيد. قال: وينبغي أن يذكر لها الزوج بما تعرفه لعدم تحقق الرضا بالمجهول. وقال بعضهم: ألا في شب خاطرك، ما بكفي هيك، تذكر لها أوصافه حتى تعرفه معرفة جيدة. وقال بعضهم: يشترط تسمية قدر الصداق أيضا لاختلاف الرغبات باختلافه. قال: فإن زالت البعض يقول لك أنه هي ما بتعرف مصلحتها، نقول لها نعم، لكن بالنهاية هي الزوجة، فبالتالي لا بد لها من أن ترضى بما تكون عليه. قال: فإن زالت بكارتها بوثبة أو جراحة أو تعنيس أو حيض فهي بكر. يعني الآن لو امرأة لم تتزوج وإنما زالت بكارتها، صارت ثيبا بهذه الأشياء، بوثبة قوية، بحيضة قوية، بتعنيس، بجراحة، يعني ليس بالزواج، هل صارت ثيبا؟ لا، لأنها في حكم الأبكار حتى تدخل تحت الوصية لهم بالإجماع. يعني لو هلأ إنسان أوصى إلى أبكار بني فلان، وهذه امرأة رايحة بكارتها بهذه الوثبة أو كذا، تأخذ من الوصية، ومصيبها أول مصيب، ومصيبها الذي وطئها هو أول واطئ لها. وكذلك إن زالت بزنا عند أبي حنيفة، وكذلك إن زالت بكارتها بزنا، يعني بزمان غلطان بحياتها مرة واحدة، هل هذه بكر أم ثيب؟ قال: لا، طالما أنها مرة واحدة زلت قدمها فتعامل معاملة الأبكار، وإلا نفضحها للبنت، بصير فضيحة. وقالا: تزوج كما تزوج الثيب. هذا قول الصاحبين، أنها لو زنت وزالت بكارتها بالزنا فإنها تزوج كالثيب، وبالتالي لا بد من أن تنطق عند الاستئمار، لأن مصيبها عائد إليها، إذ هو من التثويب وهو العود مرة بعد أخرى. وله أنه لو اشترط نطقها، لو اشترط نطقها فإن لم تنطق تفوتها مصلحة النكاح، وإن نطقت والناس يعرفونها بكرا فتتضرر باشتهار الزنا عنها. نعم. فيكون حياؤها أكثر فتتضرر على كل حال، فوجب ألا يشترط دفعا للضرر عنها، حتى لو كانت مشتهرة بذلك، حتى لو اشتهرت بالزنا والعياذ بالله أو حدت، خلاص هنا هالضرر المترتب على الحالة السابقة هنا ينتفي، وبالتالي صارت تعامل معاملة الثيب. بأن أقيم عليها الحد أو اعتادته وتكرر منها أو قضي عليها بالعدة تستنطق بالإجماع لزوال الحياء وعدم التضرر بالنطق. ولو مات زوج البكر أو طلقها قبل الدخول تزوج كالأبكار لبقاء البكارة والحياء. ولو قال الزوج بلغك النكاح فسكت فقالت بل رددت فالقول قولها. ليه؟ لأنها تنكر الإذن. لأنها منكرة تملك بضعها والبينة بينته. هو الآن جيب الشهود أنها سكتت. والبينة بينته لأنه يدعي. لذلك الآن لما بصير عقد شو منجيب؟ اثنين شهود على الوكالة ليسمعوا إذن البنت. ليه؟ الوكالة ما بدها شهود. الوكالة ما بدها شهود، لكننا نأتي بالشهود خوف الجحود عشان ما يصير في إنكار. ولا يمين عليها عند أبي حنيفة خلافا لهما. ليه؟ لأن أبا حنيفة لا يستحلف في النكاح وهما يستحلفان في النكاح، وهذا مر معنا في المعاملات وقد مر في الدعوة. نعم، في الدعوة في كتاب البيوع. ولو ادعت رد النكاح حين أدركت وادعى الزوج السكوت فالقول قوله، لأنه منكر زوال ملكه عنها. يعني تزوجها الآن وهي صغيرة، فلما أدركت لما بلغت قالت أنا رددت النكاح. قال لا، ما رددت النكاح، أنت سكتي. فالقول قوله. ليه؟ لأن النكاح كان ثابتا له وهي تدعي زوال ملكه وهو ينكر زوال الملك، فالقول قوله والبينة عليها. وإن زوجت نفسها وزوجها الولي برضاها فأيهما قالت هو الأول صح، لصحة إقرارها على نفسها دون إقرار الأب. وإن قالت لا أدري لم يثبت واحد منهما. يعني هي زوجت نفسها وزوجها أبوها برضاها، طب شلون صار عنا عقدين؟ ما بصير. بنسألها هي أيهما أول، فإذا قالت هذا أول نثبته، فإذا قالت لا أدري نبطل العقدين. لعدم إمكان الجمع وعدم أولوية أحدهما. ولو تزوجها على أنها بكر فوجدها ثيبا يجب جميع المهر، لأن البكارة لا تصير مستحقة بالنكاح، وإنما هذه خديعة وغش من قبل الزوجة أو من قبل أهلها، ولكن لا تؤثر في قضية المهر. ولو زوجها وليها فبلغها فردت ثم قال لها إن جماعة يخطبونك فقالت أنا راضية بما تفعل فزوجها الأول، لا يجوز. ليه؟ إن الأول ردته سابقا، إذن هي راضية بما تفعل غير الأول، غير الزوج الأول. لأن قولها أنا راضية بما تفعل ينصرف إلى غيره دلالة، ومثله لو قال لرجل كرهت صحبة فلان فطلقتها فزوجني امرأة ومثله لو قال لرجل كرهت صحبة فلان فطلقتها كرهت صحبة فلانة فطلقتها فزوجني امرأة فزوجه تلك المرأة، لا يجوز. وكذلك لو باع عبده ثم أمر إنسانا أن يشتري له عبدا فاشترى ذلك العبد، لا يجوز. قال ويجوز للولي إنكاح الصغير والصغيرة. نقف إخواننا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.